هي لم تأتي أنت المخطئ، لكن تريد ترتاح شوية. مش بديع. يقول لماذا يخرجها من كده؟ لا ممكن يخرجها وهي مش تعبانة، ممكن هو بيخطط تخطيط آخر. يعني يا رب أبو مصعب رحمه الله أن النبي ألحق عائشة بأبوية في حديث الإفك، هذا بعيد، لأن عائشة التي قالت يا رسول الله إذن لي أن آتي أبوات، أما الرسول هو اللي طردها لبيت أبويها، لا ليس كذلك، ولا إخراجها، هي التي استأذنت كما في نص الحديث، إذن لي أن آتي أبواي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، عندما آل النبي من نساء شر هو الذي خرج، وعندما قابل علي فاطمة، علي هو الذي خرج ونام في المسجد. كما رأيك يا علي؟ هذا في عهد الكعب. من الذي خرج في عهد الكعب؟ اعتزل النساء في عهد الكعب. بعض رفقاء كعب أرسلوا النساء إلى أهاليهن، يعني. لكن إذا قلنا هذا القارئ إنه لا يجوز له في الأصل أن يخرجها، لكن إن قلنا إن الرجل استشاط غضبا ويخشى من تواجدها مفسدة أعظم، فقرنا أخف المفسدتين وقلنا لا الآن حتى يهدأ الرجل، نحن نقول ليس من حقنا أن نخرجك، ولكن برءا للشر وللمفسدة العظمى اذهبي إلى أهلك الآن حتى يهدأ الرجل. هل نكون قد أثمنا؟ نعم يا أبا الشيماء تسمعنا؟ أين فقهك؟ زادت به الأشغال؟ نعم؟ أرجو أن ترجع إلى فقهك القديم يا أبا الشيماء، قد كان لك فقه واستنباط، ولكن ببعدك عن مجالس العلم يعني نريد أن ترجع إلى أفضل مما كنت عليه إن شاء الله. نعم يا محمد. أنت لم تتزوج فلذلك لم تعرف. يقول أخوكم يجوز، لأن سيدنا إبراهيم قال لزوجة إسماعيل إنه قل لإسماعيل غير عتبة الباب، هذا غير عتبة الباب يعني طلق، كان اطردها من البيت. لا يا محمد، فالمسألة حتى إذا أخرجها الزوج من باب اختيار أخف الأضرار من هذا الباب، ليس من باب أنه يجوز له أن يخرجها، إنما من باب ماذا؟ أخف الأضرار. لكن لا ينصح في كثير من عند الإخراج، إذا خرجت بدأت تسفر في الكلام وفي الحديث يا علي، قل للناس زوج ضربني، والنساء كثيرات منهم يكذبني، كثيرات يحكينا فيكذبني ويتغير في الحديث، وتأتي الجارة الشريرة في صورة متباكية منه لله تشعلها وهي ساكنة، تهيجها وقطعا، كما ذهب شخص يصلح الأعمس على زوجته فيقول لزوجته اصبري علي، رجل أعمى مسكين لا يرى كثيرا، وجلس يذم في الأعمش كل الجنب حتى يجعل فيه، فقام عليه الأعمش وضربه، قال والله ما أتيت تصلحها، إنما أتيت لإفسادها. فهذا باب أهل زمننا، يذهب يري عليه معلش، طول عمره كده وحش، طول عمره سيء، معلش الصبر، فلا اصبري ومع كلمة تصبري 10 طعنات في الزوج تجعلها طبقة للزوج مغمن لا نظير له. وقليل من الناس المصلحون. نعم. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.